بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة في كتاب رحمه الله في كتابه الروضة: فصل. وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل. نعم، قال: إذا اختلف الصحابة على قولين في مسألة، مثل مسألة اختلاف زيد مع ابن عباس في مسألة هل الجد يحجب الأخوة أو لا يحجبه، زيد يقول إن الأخوة يرثون مع الجد، وابن عباس يقولون إن الجد يقول إن الجد يحجب الأخوة لا يرثون معه كالأب يعني أو كابن الابن. إذا اختلف الصحابة على هذين القولين، زيد يقول يرثون وابن عباس يقول لا يرثون مع الجد، العامي يجوز له أن يأخذ بأحد القولين ويختار ما يشاء، يجوز لا شك. العامي هذا متفق عليه بين المذاهب. أما المجتهد وهو الذي بلغ درجة الاجتهاد بشروطه كما ستأتي إن شاء الله، فإن الجمهور يقولون لا، المجتهد لا يأخذ بأحد القولين بل يتساقط القولان، وكأنه لم يقل واحد من الصحابة بشيء ويذهب كل واحد إلى أصرف الاستصحاب كما قلنا فيما سبق. هذا المجتهد إلا إذا بان له قوة أحد القولين، إذا بان له بانت قوة أحد القولين يأخذ به بدليله، يأخذ بسبب الدليل لا بسبب قول الصحابي ترى. هذا بالنسبة للمجتهد، لذلك المصنف قال لا يجوز للمجتهد، ما قال لا يجوز وسكت، لأن مسألة ترى قد سبقت، وهو أنه إذا اختلف الصحابة على قولين فهو تسويغ على جواز الأحد بالأخذ بأحد القولين، هذا العامي فقط لا للمجتهد. أما هنا فالمسألة خاصة بالمجتهد، الشخص الذي يعرف الأدلة ويعرف قوة بعض الأدلة من الآخر وهكذا. نعم، هذا كلام الجمهور، لا يجوز للمجتهد أن يأخذ بأحد القولين اللذين صدر عن صحابيين، وستأتي الأدلة. نعم. خلافا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين أنه يجوز ذلك ما لم ينكر على القائل قوله، لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين. هذا دليلهم، يقول لأن حصر الخلاف بين هذين الصحابيين إجماع على عدم جواز إحداث قول ثالث أولا، وإجماع على جواز الأخذ بأحد القولين. هذا كلامهم طبعا، هذا خصصناه بالعام وسيتكلم المصنف عن هذا. نعم. ولهذا رجع عمر رضي الله عنه إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة، وهذا قول فاسد، فإن قول الصحابة. نعم، استدلوا أيضا بفعل الصحابي. أولا استدلوا بقاعدة سبقت، وهي أن اختلاف الصحابيين على قولين إجماع من الصحابة على تسويق الأخذ أو من غيرهم تسويق الأخذ بإيه؟ بأحد القولين. هذا قاعدة سبقت وذكرناها في الإجماع. الثاني هو قول الصحابي أو فعل الصحابي، أراد، وهي قصة مشهورة، وهي أن عمر أراد جلد امرأة أو لأنها زنت أو رجمها، وكانت حاملا، فقال له معاذ: يا أمير المؤمنين إن كان لك حق في أن ترجمها هي فليس لك حق في أن تميت الذي في بطنه. فامتنع حتى أتى هذا الولد فاعترف الأب به، فاعترف الأب وقال هو ابني. فقال عمر لولا معاذ لهلك عمر، عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لأنه بسببه وبسبب علمه ودقته في الفهم منع عمر أن يرجمها، لأن زوجها اشتكاها وقال أنها حملت من غيري إلى آخر الكلام، قدم من سفر ووجدها حاملة. نعم. فهنا يقول أصحاب المذهب الثاني إن عمر أخذ بقول معاذ، وهذا يدل على جواز الأخذ والعمل بأحد قولي الصحابة للمجتهد، وعمر من المجتهدين ومعاذ مجتهد أيضا، هذا دليلهم. قالوا ما دام أن عمر أخذ بقول معاذ وهو مجتهد إذن يجوز للمجتهد أن يأخذ بأحد قولي الصحابة إذا اختلفت، ولا مانع من ذلك. وهذا قول فاسد، فإن قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة، ولو تعارض دليلان من كتاب أو سنة لم يجز الأخذ بواحد منهما بدون الترجيح. نعم، يقول المصنف هذا فاسد، وهو كلام الجمهور طبعا، فإنه لا يجوز للمجتهد أن يأخذ بأحد قولي الصحابة، واستدلوا بالقياس، استدلوا بالقياس على الكتاب والسنة. قالوا لو تعارض أو وجدت آية معارضة لآية أخرى، هذه تقول يجوز في المسألة كذا، وهذه نستفيد منها أنه لا يجوز في المسألة كذا، طبعا والآيتان بقوة أحدهما، كل واحد بقوة الأخرى لا شك، فإنه لا يستدل بالآيتين، بل يرجح القول بالجواز من خارج أو بعدمه بدليل خارج. كذلك السنة إذا تعارض حديثان فإنه تمام التعارض، طبعا نقول تمام التعارض من جميع الوجوه، هذا الحديث يقول يجوز في المسألة كذا وهذا الحديث يقول لا يجوز، فإنه لا يأخذ بأحد القول إلا بدليل خارج بأحد الحديثين ويرجحه. أما إذا لم يجد أيضا مرجح ماذا يعمل؟ يذهب إلى الاستصحاب كما قلنا فيما سبق، النفي الأصلي أصله في المسألة هل هو الإباحة أو الحظر، يترك الدليلين وكأنهما لم يردا. كذلك يقول، نأتي للفرع الآن، كذلك الصحابة إذا اختلفوا على قولين فإنه لا يرجح أحد القولين إلا بمرجح، لا يأخذ بأحدهم هكذا جزافة يختار ما يشاء، هذا المجتهد طبعا. الجامع أن كل منها دليل من الأدلة المعتبرة، الكتاب والسنة وقول الصحابة كلها أدلة، فينبغي أن تتساوى في الحكم إذا تعارضت. إذن عندنا أربعة أركان: الأصل الكتاب والسنة، الاستدلال بالكتاب والسنة، والفرع قول الصحابة، الأصل الكتاب والسنة إذا تعارض آيتان أو حديثان، والفرع قول الصحابة إذا عارضه قول صحابي آخر، والعلة الجامعة بينهم أن كل منهما يعتبر دليلا من الأدلة، والحكم كما أنه إذا تعارضت آيتان فلا نأخذ بأحد الآيتين بالحكم المستفاد من أحد الآيتين إلا بمرجح خارجي، فكذلك قولي الصحابة إذا تعارضا فلا نأخذ بأحدهما إلا بدليل. نعم. ولأننا نعلم أن أحد القولين صواب والآخر خطأ، ولا نعلم ذلك إلا بالدليل، وإنما يدل. نعم، هذا الدليل الثاني لهم، الدليل الأول قياس، الدليل الثاني التلازم، وهو أنه يلزم من اختلاف الدليلين أو الصحابيين في هذا أن قول أحدهما صواب والآخر خطأ، لأن الحق واحد عند الله عز وجل، لأن المصيب واحد كما هو مذهب الجمهور. فإذا كان المصيب واحد لأن الحق واحد عند الله فلا بد أن يكون قول أحدهما خطأ، ولا نعرف أن هذا خطأ أو أن هذا صواب إلا بالدليل، فلا بد أن نرجح أحدهما بدليل خارجي. واضح الكلام؟ هناك مسألة ستأتينا إن شاء الله في باب الاجتهاد، وهي هل المصيب واحد أم كل مجتهد مصيب؟ الجمهور على أن المصيب واحد لأن الحق عند الله واحد، لكن المخطئ ليس عليه إثم بل له أجر بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. الحاكم هو المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد، وليس المقصود بكل شخص ينظر في الكتاب والسنة وكذا وهو لم يبلغ درجة الاجتهاد، بل إن العلماء قالوا لو أصاب مثل هذا الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد فإنه آثم، لأن إصابته يقولون اتفاقية مصادفة، فقد يصيب مرة وقد يخطئ مرات. وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين، أما على الأخذ به فكلا. وأما هو الآن بدأ يجيب عن قول أصحاب المذهب الثاني، وهو قولهم إن اختلاف الصحابين هذا يدل على تجويز الأخذ بأحد القولين، لأنه الخلاف سائغ هنا. أجاب وقال وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين، أما على الأخذ به فكلا، وأما رجوع عمر رضي الله. أجاب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني، يقول إنه لا شك أن قاعدتكم تدل على أنه يسوغ الخلاف في هذه المسألة، وأنه يدل على إجماع العلماء على أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، لا شك هذا، لكن لا يدل على جواز الأخذ بأحد القولين للمجتهد. ممكن يدل على جواز الأخذ بأحد القول العامي هذا أو المقلد الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، لكن المجتهد لا يجوز له الأخذ بأحد القولين بدون دليل، لا يدل هذا على ذلك أبدا. هذا الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني. وأما رجوع عمر رضي الله عنه إلى معاذ رضي الله عنه فلأنه بان له الحق بدليله فرجع إليه والله أعلم. يقول أما قضية عمر ورجوع إلى قول معاذ، فإن معاذ لما عرض عليه الفكرة وهو أن الحق يجب إقامتها والحد يجب إقامتها على هذه المرأة لأنها فعلت ما تستحقه، فإنه ليس له الحق بأن يعاقب ما في بطنه، ماذا فعل، ما هي جنايته؟ فرجح عمر قول معاذ بدليل العقل وبدليل التلازم، يعني يلزم من جريمة إقامة الحد عليها، ويلزم من هذا عدم إقامة العقوبة على من لم يفعل جريمة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد يكون معاذ ذكره بهذه الآية، وليس للإنسان إلا ما سعى، قد يكون معاذ ذكر عمر بهذه الآية، فرجح عمر قول معاذ بدليله، ما رجحه هكذا. الثالث الاستحسان، ولا بد أولا. طبعا هذه المسألة لها أثر، هذا خلاف معنوي، ترى لها أثر هذه المسألة أو أثر في أصول الفقه وليس في الفروع، يعني في باب المجتهدين، في باب المجتهد هناك أو الاجتهاد، فإن المجتهد عند أصحاب المذهب الثاني يجوز أن يأخذ بأحد القولين بدون دليل، أما أصحاب المذهب الأول يقول أبدا، وهم الجمهور طبعا قالوا لا يجوز هذا، لا بد من الاستدلال على القول الراجح، كما أننا نرجح الآية بدليل خارجي فكذلك إذا تعارض مع آية أخرى طبعا فكذلك هذا. الثالث الاستحسان، ولا بد أولا من فهمه وله ثلاثة معان. أحدها نعم الاستحسان، هذا الحقيقة دليل من الأدلة المختلف فيها، وقد تكرر في كتب الأصوليين وفي كتب الفقهاء. بعض الفقهاء تجدهم يعبرون هذا يستحسن وهذا لا يستحسن إلى آخره. فبحث العلماء هذا الاستحسان، هل له أصل، هل له تعريف، هل له حقيقة أم لا؟ أرادوا أن يبينوا حقيقته قبل أن يدخلوا في مسائله، ويعني بيانه وتوضيحه أو تصويره مبني على بيان حقيقته. فقالوا له ثلاثة معالم، منها واحد أحدها هو الذي يجوز، أما غيرها فلم يعني يرد في الشرع. فقال أحدها أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. قال القاضي يعقوب نعم، هذا تعريف الاستحسان عند جمهور العلماء، يقول هو العدول عن حكم المسألة عن نظائرها إلى حكم آخر ورد فيه دليل أقوى من الأول، يعني كالعام مع الخاص. سيأتينا إن شاء الله في آخر هذا أن الاستحسان لا أصل له أصلا، يعني بمعنى هذا الدليل ليس بدليل، وإنما بحثه العلماء لأجل إيه؟ لأجل يبينوا هذه العبارة التي يكررها العلماء، أنا أستحسن هذا وأنا لا أستحسن، لأنه لا يعتمد على شيء واضح. المهم هذا هو التعريف الأول، وهو أن يكون الحكم عام في مسألة ثم يرد دليل خاص أقوى منه يخرج أحد الأفراد منها، سواء كان هذا الدليل الخاص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو المصالح أو غير ذلك. فمثلا حرمت عليكم الميتة، هذا عام في جميع الميتات، ميتة الإبل وميتة البقر وميتة الغنم وميتة السمك وميتة الجراد. عمل الصحابة على هذا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتة فالجراد والسمك، وفي رواية كذا، عدلوا عن حكم الجراد والسمك في أنه محرم ميتته إلى الحكم الجديد، وهو إيه؟ وهو أنه حلال ميتة الجراد والسمك. فهذا هو المراد من هذا التعريف. وإذا كان المراد من هذا التعريف هذا كما قال كثير من العلماء، فإنه ليس هذا باستحسان، هذا يعتبر أخذ بالأدلة المعتبرة بالكتاب والسنة. أعد التعريف مرة أخرى. أحدها أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها، العدول بحكم المسألة عن نظائرها، ميتة الجراد والسمك نظائره هو ميتة الإبل والبقر والغنم أصلا، هذا نظائره بجامع الموت في كله والفساد والمضرة في كله، هذا نظائره. أحدها أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. لدليل خاص، يعني ورد فيه دليل خاص يخصه، وهو الحديث الذي ذكرناه، فأخرجه عن أن يدخل في تلك في ذلك العموم. والواجب تجاه ذلك أن نعمل بالخاص أولا، وهو أن الجراد والسمك حلال، ونعمل بما بقي بعد التخصيص، وهو أن ميتة البقر والإبل والغنم حرام كما ستأتينا القاعدة. نعم. قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه. هذا القاضي يعقوب من طلاب وتلاميذ القاضي أبي يعلى، لأن تلاميذ القاضي أبي يعلى ثلاثة: أبو الخطاب وابن عقيل والقاضي يعقوب. هؤلاء الذين برزوا طبعا وألفوا وصنفوا ونفعوا الإسلام والمسلمين، وإلا تلاميذه كثير. المهم يقول القاضي يعقوب نقل القاضي يعقوب يعني كلام الإمام أحمد أنه منطبق على هذا التعريف، وقال إن الاستحسان عند الإمام أحمد نعم أن القول بالاستحسان في مذهب أحمد رحمه الله وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى من، يعني تركنا التحريم في الجراد والسمك وذهبنا إلى حلهما، لأن الدليل الخاص قاعدة معروفة مقدم على الدليل العام، وهذا اتفق العلماء عليه، لأن دلالة الخاص قطعي ودلالة العام ظني، فقدم القطع على الظن. ستأتينا هذه المسألة إن شاء الله. نعم. وهذا مما لا ينكر، وإن اختلف في تسميته فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات. يعني هذا يقول إن هذا لا ينكر، جميع الأئمة قد اتفقوا عليه في التعريف الأول، لأن يقولون بالعام والخاص ويقدمون الخاص على العام، هذا لا يمكن أن ينكره أحد. وإن عبر بعضهم بتعبيرات في التعريف اختلاف الألفاظ، إنما مقصودهم هذا. وهذا مما لا ينكر، وإن اختلف في تسميته فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى والثاني. نعم، هو يقصد من هذا لو اختلف المعرفون للاستحسان واختلف المريدون للاستدلال به واختلفت العبارات في والألفاظ الواردة في كتب السلف الفقه والأصول، فإن مقصودهم من الاستحسان هذا الكلام، متفقون عليه جميع الأئمة، لأنهم اتفقوا على الأخذ بالخاص وأنه يقدم على العام، فلذلك هذا هو المتبادر إلى الذهن. نعم. والثاني أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، وقد حكي عن أبي حنيفة أنه قال هو حجة تمسكا. نعم. الثاني من التعريفات الاستحسان الواردة هو، الآن ترى هذا الكلام منقول بالنص عن الغزالي في المستصفى، فذكر هذه التعريفات ذكر هذه التعريفات الأول. نعم. أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل. ذكر هذه التعريفات الغزالي في المستصفى ونقلها ابن قدامة هنا، وتعلمون تمام العلم أن بين الشافعية والحنفية بعض المناظرات التي قد تليق أحيانا وقد لا تليق، و هنا في هذا التعريف نقل كلاما عن أبي حنيفة وعن الحنفية غير صحيح، ولكن ابن قدامة نقل اختصر المستصفى ونقل ما قيل فيه هنا. فالتعريف الثاني حقيقة ليس للحنفية، ليس لأبي حنيفة، إنما نسب إليه في يعني الدراسات الأخيرة تبين أن نسب إليه وليس حقيقة. أعد التعريف الثاني. والثاني أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله. نعم. وقد حكي عن أبي حنيفة ما يستحسنه المجتهد في عقله، ما معنى هذا؟ يعني بمعنى أنه ليس عنده دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس ولا من الأدلة المختلف فيها، فشيء مال إليه بعقله، لكن لو سئل عنه ما هو الدليل عبر عن هذا الدليل ما استطاع، إنما يستحسنه بالعقل استصلاحا أو ميلا أو نحو من ذلك. نعم. وقد حكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال هو حجة تمسكا بقوله تمسكا بقوله تعالى، يعني يقصد من هذا أن هو عبر بحكي. ها اي نعم، كلمة حكي هذه عبارة تخرج الذمة من التعلق، يعني بمعنى أن النقول أقسام. القسم الأول قال فلان وهذا أقوى النقول، القسم الثاني قيل وهذا فيه تضعيف وتمريض، أنه يعني لم يتأكد من هذا القول، والثالث حكي عن فلان، وهذا القسم الثالث فيه تضعيف للقول وأنه يستبعد أن فلان قد قال، يعني فيه فائدتان. الفائدة الأولى إذا قال حكي أن هذا القول ضعيف، الثاني أنه يستبعد أن فلان على جلالة قدره وعلمه وفضله أنه يقول مثل هذا الكلام. لذلك عبر ابن قدام بهذا القول، الغزالي ما عبر عنه، ما قال حكي، إنما قال أبو حنيفة أو نحو من هذه العبارة. نعم، ذهب أبو حنيفة إلى كما قال هنا طبعا أو بعض العلماء إلى أن هذا حجة، إذا استحسن المجتهد طبعا بعقله ومال إلى شيء بدون أن يعبر عنه فهذا حجة، مستدل بآيات وأحاديث قال فيها. نعم، وقد حكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال هو حجة، تمسكا بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني كأن الاستحسان هنا خصصه وقال إنني استمعت عدة أقوال، استمعت عدة أقوال فاخترت واحدا منها، وقال تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. نعيد الكلام. نعم، يقال في هذا أن هذا المجتهد لما عرضت عليه هذه الأقوال، قال فلان يجوز وقال فلان لا يجوز إلى آخره، وعرضت عليه الأدلة، رجح قولا من الأقوال بدون أن يورد عليه دليل من الكتاب أو من السنة أو من أي دليل شرعي، فإذا قيل له استدل على هذا ما استطاع، إنما قال أستحسن هذا القول، هذا المجتهد الذي يقوله، حتى لو استدل بالعرف أو استدل بالمصلحة أو دفع المفسدة أو نحو من ذلك فهذا دليل لا شك، لكنه ما ذكر شيء، فاستدل بهذه الآية أنه يتبع أحسن الأقوال وأحسن الآراء وأحسن المذاهب بالنسبة إليه طبعا. نعم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ولأن المسلم نعم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يعني بمعنى أن هذه الأقوال التي عرضت والآراء والمذاهب أنا أختار أو هذا المجتهد اختار أحسنها بالنسبة له والذي مال إليه قلبه، طبعا الذي مال إليه قلب المجتهد الذي تبحر في علم الشريعة، ليس ميلي أو ميل أي إنسان لم يتبحر، فالمجتهد له ميول، يقول أبو حنيفة أو بعض الحنفية إن هذا الاستحسان يؤخذ به وهو حجة في هذا استحسان المجتهد فقط، مثل يقول من عنده خبرة في التجارة وبيع العقارات خبرة طويلة، إذا عرض عليه 3 بيوت للبيع استشاره واحد وقال أي هذه البيوت أحسن، ثمنها واحد هي وموقعها واحد، فقال هذا الذي عنده خبرة هذا أنا أميل إلى هذا، يسأله ما هو دليل، والله هذا أنا على حسب خبرتي هذا هو، كذلك المجتهد يقول أنا أميل إلى هذا بدون دليل، هذا يسمى استحسان عنده وهذا حجة عند طبعا كثير أو بعض الحنفية. نعم، ولأن المسلمين استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجرة وكذلك نظائره. نعم، يوجد في الدولة العباسية والدولة الأموية حمامات عامة معروفة تبنى في وسط الحي، ويأتي هذا الحمامي ويجلس صاحبه يعني عند الباب، ويدخل هذا الشخص الذي يريد أن يتنظف وكذا ويدخل، فإذا انتهى من التنظيف وكذا وفي ناس يخدمون إلى آخره خرج وأعطاه ما تيسر. لا يشترط الحمامي أنك ما تدخل إلا بكذا أو نحو من ذلك. لماذا؟ لأن الناس يختلفون في كثرة الماء الذي يصب عليه، يختلفون في كثرة المنظفات، يختلفون في الإطالة في الزمن أو عدم الإطالة، فلذلك لا يشترط شيء ما يعلم. قالوا هذا أجرته مستحسنة، ولا ينبغي للحمام أن يعترض ولا ينبغي لذاك أن يعترض إذا قال له هذا قليل فيعطي. هذا يقولون أنه ثبت عن طريق الاستحسان. كذلك الذي يصب ماء يبيعون المياه حول الحرمين أو نحو من ذلك، تعطيه ما عندك إذا شربت منه استحسانا كما تشاء كما تريد. حتى لو اشتكي إلى القاضي، هذا يقول أنا صببت له ماء كثير وكذا، القاضي ما عنده شيء من هذا القبيل، يقول هذا أصلا الماء لا يباع، وأصلا هذا الحمام هذا لم يجري فيه شيء في الشريعة لعدم انضباطه. ترى بعض الناس يستغرق مياه كثيرة، وبعض الناس قليل جدا، وبعض الناس كذا، لأنه يأتي يدعي هذا الذي داخل الحمام يدعي بأنه ما استغرق مياه قليلا الذي استغرق، ثم يعطيه أجرة قليلة وذاك يدعي الكثرة، فليس هناك شهود لأن هذه عورات ما يطلع عليها. نعم. وكذلك نظائره، لأن التقدير في مثل هذا قبيح استحسنوا تركه. لأن التقدير في مثل هذه الأمور قبيح، يعني مثل يقدر الحمام الأجرة، أجرة كل واحد، بعضهم جسمه كبير بعضهم جسمه صغير بعضهم يستغرق وقتهم، لذلك ما يستطيعون يقدرون نهائيا، ونظرا لمشقة تقديره تركوا التقدير، ويعطي هذا الشخص ما يشاء وما يريد وذاك لا يمتنع. ولنا على إفساده مسلكان. الأول ولنا على إفساده، يعني المذهب التعريف الثاني والأدلة التي أتى بها بعض الحنفي، يقصد الثاني على إفساده. نعم. الأول أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ونظره، ولم يرد فيه سمع متواتر ولا نقل أحد، ومهما انتفى الدليل وجب النفي. نعم، يقولون هذا التعريف لا ليس مبني على دليل أو قاعدة أصولية أو فقهية أو نحو من ذلك، فلذلك ولا تضطر إليه النفوس، يعني ليس هناك ضرورة تثبته، فلذلك لا يوجد دليل فيه، وما دام أنه لا يوجد دليل على إثباته إذن نرجع إلى النفي الأصلي وهو الاستصحاب. يعني قد يقول قائل إذا ما أخذنا بالاستصحاب بالاستحسان فما الذي نعمل؟ قال نذهب إلى الاستصحاب وهو النفي الأصلي الذي قلناه فيما سبق. حتى إذا تعارض حديثان تمام التعارض أو آيتان تمام التعارض فكل دليل يسقط الآخر، ونذهب ونستدل بالبراءة الأصلي وهو النفي الأصلي. الثاني أننا نعلم بإجماع الأمة قبلهم أن العالم ليس له الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في الأدلة، والاستحسان من غير نظر حكم بالهوى المجرد فهو كاستحسان العامي، وأي فرق بين العامي والعالم في غير معرفة الأدلة الشرعية وتمييز صحيحها عن فاسدها. نعم، يقول في هذا إن كون هذا المجتهد رجح هذا أو استحسنه يعني بدون دليل، هذا ليس بينه وبين

استدلوا بالعرف، نعم سؤالا في محله ترى، استدلوا أن الناس تعارفوا عليه وبناء هذا العرف على الاستحسان، يعني تعارفوا عليه لأنه مستحسن، هذا هكذا قالوا، تعارفوا عليه لأنه مستحسن، هذا دليلهم هناك، إذ لو لم يكن مستحسنان لما تعارفوا عليه واتخذوه عادة من عدم اشتراط الحمامي في هذا. المجيب يقول أبدا، ليس دليلهم العرف ولا دليلهم الاستحسان، إنما دليل المصلحة، لأن الناس يختلفون ونظر لاختلافهم كذا. فلذلك اختلفوا في هذا. الآن مثلا لما قالوا بأن البلوغ يشترط فيها أن يبلغ الإنسان 15 عاما أو الإنبات من قبل أو الاحتلال، جاء بعضهم قال والعقل، قد يكون بعض الصبيان أعقل من البالغين، فهل هذا يكلف؟ قالوا إن العقل يختلف باختلاف الصبيان والبيئات والمجتمعات والأزمان، قد يكون بعض البيئات الآن في زمننا هذا صبيانهم يعقلون ويفهمون أكثر من بعض البيئات الأخرى، فهل يقال لهذا أنت مكلف ولهذا أنت مكلف؟ هذا غير صحيح، لأن بعضهم يدعي أنه عاقل وبعضهم يدعي أنه عاقل، فتحصل الجرائم وتحصل الجنايات ثم يدعي أنه ليس بعاقل أو نحو من ذلك. لكن لما حدد الشارع 15 عاما أو في هذه الأمور الثلاثة أو الحيض في المرأة، فإنه بان شيئا واضحا جليا أنه كذا. لذلك هنا هذه القضية التي نحن بصددها تقاس على هذا، أنه لا يمكن تقدير الماء المستعمل وتقدير المنظفات التي يستعملها هذا المتنظف وتقدير الآلات لا يمكن، فلذلك لم يقدر، سقط هذا التقدير للمشرع. ويحتمل أن يقال دخول الحمام مستباح بالقرينة والماء متلف بشرط العوض بقرينة حال الحمامي، ثم ما يبذله له إن ارتضاه الحمامي واكتفى به عوضا، وإلا طالبه بالمزيد إن شاء، فهذا أمر مقاس والقياس حجة. نعم، هم هناك قالوا إن عدم اشتراط الحمامي لمن دخل في حمامه للأجرة هذا مستحسن، وأنه أيضا أضافوا إلى شرح هذا قالوا أن هذا الحمامي إذا أعطاه هذا المستعمل لحمامه أي أجرة يرضى به، وبنوا هذا الكلام لأنه هذا ثبت استحسان. اعترض المجيب هنا قال لا أبدا، قد لا يرضى هذا الحمامي، قد يقول إن ما أعطيتنيه قليلا، أنا أريد أكثر لأنك استغرقت من الوقت كذا واستغرقت من الماء كذا ومن كذا إلى آخره، هذا يكلفني، أنا عندي عمال، أنا عندي صبيان يشتغلون، فقد يعترض وقد يذهب إلى القاضي وإلى الحاكم في هذا الأمر إذا كانت الأجرة يعني تقتضي هذا وكثيرة. إذن لم يسلم لهم الاستحسان وقبل كل ما يعطى، لأن بعض الناس يعني يستعمل أدوات غيره ويظن أنها لا شيء وأن الوقت الذي فعل لا شيء، ويخدم نفسه بأشياء لا يدفع أجرتها أو قد يدفع قليلا لا ينظر إليه، فهذا معروف تعرف الناس عليه أن الإنسان إذا أعطى أقل من أجرته فإنه كذا. لذلك الناس الآن تعارفوا على دخول المطعم، ويأتي الإنسان في المطعم مثلا يدخل ويقول أعطني كذا وكذا وكذا، ما اشترطوا على أجرة على مثلا ثمن قبل، فيأكل هذا ما شاء فيعطيه ما أراده ذلك أو صاحب المطعم، إن اختلفا فإن الحاكم يقضي بينهم مع أنهما لم يشترطا قبل. فكذلك هذا